في بداية حلقتنا هذه نرحب بفضيلة الشيخ نبيل الشريف. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. أهلا بكم. نبدأ معكم فضيلة الشيخ بالسؤال الأول الذي وردنا إلى البرنامج. يقول أحد المستمعين: نرجو ذكر مثال عن شيء يفترق به رسول عن رسول آخر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الجواب عن هذا السؤال أن الأنبياء والرسل لا يختلف واحد منهم عن الآخر في أمر الدين، في أمر العقيدة. فالله سبحانه الواحد الذي لا شريك له أنزل دينا واحدا على جميع أنبيائه، وهو دين الإسلام. إنما كان الفرق بين الرسول والآخر في أمور الشريعة، أي في الفروع العملية. فمثلا كان في زمن آدم يجوز للأخ أن يتزوج أخته من البطن الآخر، فحواء كانت تلد ذكرا وأنثى، ولدت أرقما، وكانت الحكمة تقتضي ذلك حتى لا ينقرض نسل البشر من الأرض. ثم حرم ذلك في شرع شيث. أما من حيث الدين فكل الأنبياء قالوا للناس: اعبدوا الله الواحد، وجاء في القرآن الكريم: إن الدين عند الله الإسلام. أكرمك الله فضيلة الشيخ. سؤال آخر وردنا: نسمع بعض الناس يقولون إذا كانت العصمة بيد المرأة تستطيع أن تطلق نفسها، فهل هذا صحيح؟ الجواب أن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه في مذهبه يصح أن تكون العصمة بيد المرأة، يعني أن تطلق نفسها إذا اشترط ذلك ضمن العقد، وتستطيع بهذا أن تطلق نفسها فتقول: طلقت نفسي، ليس كما يشيع بعض الناس الجهال أنها تقول له أنت طالق، هذا غير صحيح. ثم هنا أمر مهم جدا، وهو أن الرجل يستطيع أن يطلق زوجته حتى لو كانت العصمة بيدها، وعلى مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه، وهذا الأمر مجمع عليه، أي لا خلاف فيه. فمن هنا قال العلماء: من قال إذا كانت العصمة بيد المرأة لا يستطيع الرجل أن يطلقها، هي تطلق نفسها فقط، فقد كفر. أما في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه بالنسبة لأصل المسألة، فقد قال: لا يصح أن تكون العصمة بيد المرأة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الطلاق لمن أخذ بالساق، معناه الطلاق لمن ملك حق الاستمتاع، وهذا الأمر للرجل. أحسن الله إليك، بارك الله فيك. سؤال آخر وردنا أيضا من خارج بيروت، وهو شخص متأكد أن عليه قضاء صلاة، لكنه لا يذكر أي صلاة هي. الجواب عن هذه المسألة أنه يصلي الصلوات الخمس، لأن كلا من الصلوات الخمس يحتمل أن تكون هي التي فاتته، فحتى يطمئن إلى أنه أتى بالفائتة يقينا، لذلك يلزمه أن يصلي الصلوات الخمس طالما هو لا يذكر أي صلاة التي فاتته. سددك الله. مستمع يسأل أيضا: ما حكم مس الكلب والخنزير وهما جافان؟ الجواب أنه إذا مس الشخص الكلب أو الخنزير بيده وكانت يده جافة والملموس جافا، لا تتنجس يده. أما إذا كانت يده رطبة، أو الكلب أو الخنزير يعني الملموس كان رطبا ومس، تنجست يده. ومن الجهل القبيح أن يعتقد الشخص أن اليد الجافة إذا مست الكلب أو الخنزير الجاف يحصل تنجس في هذه الحال. ومن الجهل القبيح أيضا اعتقاد بعض الناس أن الكلب أو الخنزير ينجس عن بعد 40 ذراعا، وكذلك قول بعضهم: ريح الكلب أو الخنزير ينجس. بل قال العلماء إن إطلاق هذا القول فيه ردة والعياذ بالله. شكرا وقواك الله. يقول بعض الناس: تخلقوا بأخلاق الله. يسأل أحد المستمعين عن حكم هذا الكلام. هذا الكلام ليس حديثا صحيحا، وليس المقصود به أصلا ظاهره، بل المقصود بذلك معنى الموافقة لصفات الله، أي الله غفور يغفر الذنوب، فالعبد مطلوب منه المسامحة في الدنيا، أي أن لا يؤاخذ الذي ظلمه، وبذلك يكون له الأجر العظيم. فالذي يفهم هذا المعنى لا يكفر. وليس المعنى أن الله يوصف بالأخلاق كما يوصف البشر، قال الله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. ما هو الذنب الذي لا يغفره الله؟ الذنب الذي لا يغفره الله تعالى لمن مات عليه هو الكفر. يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وليس فقط الشرك هو الذي لا يغفره الله لمن مات عليه، بل وجميع أنواع الكفر أيضا، وذلك مأخوذ من قوله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. وهنا نبين شيئا مهما، وهو أن من وقع في الكفر ولو كان مازحا لا يعود إلى الإسلام بقول استغفر الله، بل لا بد من النطق بالشهادتين. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. ما معنى قول العلماء إن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، وغيره من النبيين أرسل إلى قومه خاصة؟ هذه الجملة التي ذكرها العلماء معناها أن الأنبياء الماضين منهم من كان يرسل واحد إلى ناحية وآخر إلى ناحية أخرى، وآخر يرسل إلى قومه، بمعنى أنه ينص له بالوحي، أي جبريل عليه السلام يقول له: أنت رسول الله إلى قومك. أما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقد قال له جبريل: أنت رسول الله إلى كافة الخلق. أما لغيره فلم يقل ذلك، وهذا فيه إكرام لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وهنا أمر مهم جدا أيضا، وهو أن كل نبي مأمور بالتبليغ وبإنكار المنكر، وأنه لا معنى من إرسال نبي من دون أن يكون مأمورا بالتبليغ كما يقول بعض الناس. فالنبي لا يرسل لنفسه فقط، إنما الفرق بين النبي والرسول أن الرسول أوحي إليه بنسخ بعض شرع من قبله بخلاف النبي، وفي هذا مزية وافرة للرسول على غيره. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. أيضا مستمع يسأل عن حكم البناء فوق القبر. يقول الفقهاء: إذا كان القبر في الجبانة العامة لا يجوز البناء فوق القبر كما يفعل كثير من الناس اليوم، يبنون في الجبانة العامة فوق القبر بناء عاليا. أما إذا كان القبر في أرض خاصة فالبناء فوق القبر إن لم يكن بنية الفخر فهو مكروه. وكذلك ذكر الفقهاء أن وضع قضبان حديد على شكل سياج كما يفعل بعض الناس اليوم حول القبر أيضا إذا كان في الجبانة العامة فلا يجوز. أما قبر الرسول عليه الصلاة والسلام فهو لم يزل الآن على ما كان عليه أيام الصحابة، كان مسطحا، إنما بني فوقه بناء بدل البناء الذي كان حين دفن الرسول في بيته الذي كان بيت عائشة. وإقرار هذا إجماع، أي لا خلاف فيه بين العلماء، ولا يدخل ذلك تحت حديث مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عليا ليهدم القبور المشرفة، أي المطولة العالية، بل الحديث يحمل على ما كان من عمل الجاهلية أو على ما كان في أرض مسبلة أي مشتركة للدفن. زادك الله علما فضيلة الشيخ. مستمعة أرسلت إلى البرنامج سؤالا تقول فيه: إذا عملت المرأة عملية إجهاض هل يكون الدم النازل دم نفاس؟ إذا ظهرت في الطفل صورة أصل خلقة آدمي يكون هذا الدم الخارج بعد الإجهاض دم نفاس، والنفاس أقله لحظة وغالبه 40 يوما وأكثره 60 يوما. فلو نزل دم النفاس من المرأة مدة 40 يوما ثم انقطع يوما ثم عاد، فهذا الدم الجديد نفاس أيضا لأنه ضمن 60. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. ماذا يلزم من صدم سيارة أو إنسانا بسيارته؟ الجواب أن من صدم سيارة بسيارته يلزمه شرعا دفع فرق قيمة السيارة التي صدمها قبل صدمها وبعده، أي يحسب كم فرق سعر هذه السيارة قبل الصدمة وبعدها، ويدفع الفرق، وإن سامحه الذي صدمت سيارته بدون مقابل فليس عليه شيء. أما من صدم إنسانا بسيارته فإنه ينظر، إن كان عمدا فعليه القصاص، السن بالسن والعين بالعين، وإن لم يكن عمدا فما أمكن فيه الدية يدفع فيه الدية. وحتى في هاتين الحالتين إن سمح من قبل الذي أوذي لا شيء عليه سوى طبعا التوبة إلى الله تبارك وتعالى إن كان متعمدا. أكرمك الله، هل ركب البراق غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. نعم، فقد ورد أن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يركب البراق في أول النهار من فلسطين إلى مكة، ثم بعد الظهر يعود إلى فلسطين، كما روى ذلك الحافظ الأزرقي في تاريخ مكة. ونذكر هنا للفائدة أن البراق هو دابة من دواب الجنة، أبيض حجمه فوق الحمار ودون البغل، له أجنحة، ويضع حافره عند منتهى طرفه، أي في المكان الذي يصل إليه نظره، إذا وضع حافره يصل إلى ذلك المكان. جزاك الله خيرا. مستمع من خارج لبنان يسأل عن معنى قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. معنى الترتيل التبيين، فمعنى قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا أظهر حروفه وبينها، ليس معناه عمل النغم كما يفعل بعض القراء، فإنهم يعملون أنغاما ولا يراعون إظهار الحروف، وبعضهم لأجل النغم يزيد في المد عن الحد المسموح به في القراءة. وكم من أناس يقرؤون القرآن ولا ثواب لهم في القراءة، وذلك لأنهم تركوا التلقي المعتبر من أهل المعرفة. فقد ذكر العلماء أنه لا بد لحصول الأجر في قراءة القرآن من تصحيح الحروف، وأن يكون القارئ تلقى من قارئ معتبر، والأحسن في ذلك أن يسمع الطالب من القارئ ثم يقرأ عليه والملقن يسمع له، فإما أن يسكت له وذلك حين يصيب، ويصلح له إذا أخطأ، فبهذا يكون التلقي تلقيا معتبرا. شكرا فضيلة الشيخ. ما حكم من هم بمعصية ولم يعملها؟ يقول العلماء في هذه الحالة لا تكتب المعصية، أي على من هم بها ولم يعملها، فقد ورد في الحديث من هم بمعصية فلم يعملها لم تكتب شيئا، معناه لا تكتب معصية. والهم معناه الميل إلى فعل المعصية بالقصد من غير فعل، ليس بالكلام أو الحركة، لأنه إذا عمل الشخص عملا من أجل همها، أي من أجل الهم للمعصية، ولو لم يجزم تكتب عليه معصية، وكذلك إذا تكلم بها ولو لم يعملها. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وزن الرجل الخطى، معناه أن المشي بالرجل بقصد الفاحشة بامرأة حرام، وليس معناه أن مجرد المشي هو الزنا الحقيقي الموجب للحد. ومن عجائب هذا الزمان حزب يسمى حزب التحرير، من جملة ضلالاتهم أنهم يقولون إن المشي للزنا بامرأة أو للفجور بغلام ليس معصية، إنما المعصية فعل الزنا نفسه، وأعظم بذلك فرية على دين الإسلام. وليعلم هنا أن الأنبياء من جملة ما عصموا عنه الهم بالمعصية التي لا تليق بهم كالزنا ونحوه، فهم محفوظون منه ومن الهم به وبما شابه ذلك. زادك الله علما فضيلة الشيخ. مستمع يسأل عن تفسير قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذه الآية معناها أن لله أسماء تدل على الكمال، فادعوا الله بها واتركوا الذين يلحدون في أسمائه، أي يغيرون في أسماء الله فيدخلون فيها ما ليس منها، كما يفعل كثير من المؤلفين العصريين. مثال ذلك ما فعله مؤلف اسمه سيد قطب، حيث سمى الله الريشة المبدعة والعقل المدبر، وقد تشبه هذا المؤلف سيد قطب بمن قبله من الفلاسفة الذين كانوا يقولون عن الله إنه العقل الأول. وكذلك اتركوا الذين يحرفون أسماء الله، كما يفعل بعض أدعياء التصوف الذين يزعمون أنهم يذكرون الله، فبدل أن يقولوا الله يقولون أه أو آه بالمد، وبعضهم يسقط الألف التي هي موجودة في لفظ الجلالة لفظا قبل الهاء وإن لم تكن في الخط. وقد قال بعض العلماء في هؤلاء في قصيدة له: ويذكرون الله بالتغيير، ويشطحون الشطح كالحمير، وينبحون النبح كالكلاب، طريقهم ليست على الصواب. فلا ثواب لمن يقول أه أه بقصد الذكر، بل عليه إثم. بارك الله فيك على هذا التفصيل الجميل فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، في هذا الزمن الذي كثر فيه الكلام الفاسد، بماذا ينبغي أن يختم الإنسان يومه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نصح بتقليل الكلام إلا من خير، فكثير من الناس يهلكون بسبب زلات اللسان، حتى قال عليه الصلاة والسلام: أكثر خطايا بن آدم من لسانه، وقال: من صمت نجا. وقد ذكر ابن عابدين، وهو أحد مشاهير علماء الحنفية، في بعض مؤلفاته كثيرا من الكفريات التي تكون بسبب اللسان، ثم قال: مطلوب في آخر النهار أن يتشهد الشخص للخلاص مما قد يحصل منه في يومه، لأنه أحيانا يكفر الشخص لمسايرة أناس. ومعنى كلامه هذا أنه إن حصل عند الشخص احتمال أنه وقع في إحدى الكفريات يتشهد احتياطا، أما إذا لم يكن عنده احتمال ولو كان احتمالا خفيفا فلا يتشهد تشهد الاحتياط، يستطيع أن يتشهد للذكر. وابن عابدين هذا هو من علماء القرن 12 للهجرة. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. في ختام حلقتنا هذه فضيلة الشيخ، ما هي النصيحة التي تود أن توجهها للإخوة المستمعين في هذا البرنامج؟ قد أمرنا الله تعالى بالصبر، فقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. ولقد بشر الله الصابرين فقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ووعد الله الصابرين أجرا عظيما يعلمه هو، فقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصبر هو حبس النفس وقهرها على لذيذ تفارقه أو مكروه تتحمله، فيجب على العبد أن يصبر على أداء ما افترض الله عليه، ويجب عليه أن يصبر عما حرم الله، أي أن يتجنب الوقوع فيما حرم الله، ويجب عليه أن يصبر على ما ابتلاه الله به، بمعنى أن لا يعترض على الله ولا يتسخط عليه إذا نزل به بلاء، وأن لا يقع في المعاصي إذا ما نزلت به المصائب. واعلموا أن البلاء للمؤمن إن صبر خير عظيم، فهو إما تكفير خطايا أو رفع درجات. فقد روى البخاري من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. والنصب هو التعب، والوصب هو المرض، والحزن الحزن. اللهم اجعلنا من الصابرين، وتوفنا مسلمين. آمين. في ختام حلقتنا هذه نشكر فضيلة الشيخ نبيل الشريف لإجابته على أسئلة الإخوة المستمعين، وبارك الله فيكم وفيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.